اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.